بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والنذور باب اليمين فيما لا يملك في المعصية وفي الغضب. قال رحمه الله حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسألهم الحملان فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقت وهو غضبان فلما أتيته قال انطلق إلى أصحابك فقل إن الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه باب اليمين فيما لا يملك. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. المعصية وفي الغضب هل تنعقد اليمين فيما لا يملك وفي الغضب وفي لا وفي الغضب هل وفي المعصية وفي المعصية هل ينعقد؟ يقول في المعصية ينعقد وأما في ما لا يملك ما ينعقد إلا إذا كان عامدا عارف أنه ما هو له ويحلف عليه فهو يحنث نعوذ بالله ولازم يكفر عن يمينه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا بريد قال أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول إنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام ليحملهم فحلف أنه لا يحملكم يعني حلف على الأشعريين أنه لا يحملكم فذهبوا وقالوا لا يكون إن أحرقنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه بعارين جاءه ابن ست ذود من سعد بن المبارك رضي الله تعالى عن سيد الخزرج فأطاف أرسل لهم الرسول يستلحقهم فجاءوا فأعطاهم الذود. فلما ذهبوا قليلا قال أبو موسى لا كنا إننا حرقنا الرسول عليه الصلاة والسلام حلفة أن لا يحملنا فكيف يعطينا بعارين نحملنا. فرجعوا إلى الرسول وقالوا له فقال إني لا أحملكم ما أنا اللي حملتكم حملكم الله تعالى وتغذت ثم إني لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرا منها إلا أتيت التي خير وكفرت عن يميني. معنى هذا أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيرها خيرا منها أنه يكفر عن اليمين هذه ويأتي له خير التي خير لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن صالح علي بن شهاب قال حدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت روة بن الزبير سعيد بن المسيب وعكرمة بن أنقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة من حديث عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أهلوا للكمان قالوا فبرأ الله مما قالوا كل حدثني طائفة من الحديث فأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات كلها في براسي. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان أنفق ولا مستحيل قرابتي منه والله لا أنفق ولا مستحيل شيئا أبدا. فأتى الذي قال لعائشة فأنزل الله ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. قال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مستحيل من قتل الذي كان أنفق عليها فقال والله لا أنزعها عنه أبدا. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم قال عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال ثم حول السند فقال حدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر قال عن يونس بن يزيد الليلي قال عن الزهري قال عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب نقول عن الزهري وعن عروة بن الزبير الزهري يروي عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن أبي وقاص وعبيد الله بن عتبة بن مسعود الأربعة حين تحدث الناس بالإفك يقول نعم كلهم حدثني طائفة من الحديث يقول كل حدثني طائفة من حديث عائشة رضي الله عنها الذي ابتليت بالإفك وبرأها الله بعشر آيات من سورة النور. يقول وقال فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته. والشاهد من الحديث والذي أتى البخاري به لأجله هو الحديث الأخير حديث مصطح بن أثاثة، لأنه حلف أبو بكر ألا ينفق عليه. يقول وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح بن أثاثة لأنه قام من قرابته من جهة أمه، من جهة النساء قريب لأبي بكر الصديق، فينفق عليه لضعفه ومسكنته. فحلف لما رأى أنه تكلم في عائشة مع من تكلموا، حلف أبو بكر والله لا أنفق على مصطح بن أثاثة. فأنزل الله تعالى تقدس ولا يأتل، يعني لا يحلف، ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أهل الغنى لا يحلفون ألا ينفقوا على قراباتهم، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله إني لو أحب أن يغفر الله لي. ورجع النفقة إلى مصطح بن أثاثة الكرمي، ومع هذا قال والله لا أنزعه عن هذا الشاهد، والله لا أنزعه عنه أبدا. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن القاسم عن زيد قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوفقته وهو غضبان فاستحملنا فحلف ألا يحملنا، من قال والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال عن عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث قال عن أيوب قال عن القاسم عاصم عن القاسم قال عن زهدم قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فحدثنا أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستحمله فحلف أنه لا يحملنا. الرسول عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يحمل الأشعريين، لكن جاءه بعارين من سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه 6 ذود فأرسل إلى الأشعريين تعالوا، فجاءوا فأعطاهم الإبل فذهب. لما مشى قليل أبو موسى قال لا يكون أحرجنا الرسول، حلف أن لا يعطينا، وحين أعطانا كيف يصير؟ يقول فذهب أتى أبو موسى الأشعري قال يا رسول الله أنت حلفت أن لا تحملنا، والآن هذا إبل 6 إبل عددنا. قال أنا ما أنا اللي حملتكم، وإنما حملكم الله، والله لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي خير وكفرت عن يميني. معنى هذا أنك إذا حلفت الإنسان على يمين لكن طلع لك شيء آخر وهو خير من هذه اليمين فأتي الذي خير وكفر عن هذا. إذا حلفت يمينا صادقا هنا وحلفت يمينا صادقا هنا فأتي له خير وكفر عن يمينك هذه وأتي الذي هو خير. نعم. باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلاه قرأه سبحه كبره أو حمده هلل فهو على نيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم إذا حلف وقال والله حلف يمينا أني لا أتكلم اليوم، فإذا ذكر الله أو قرأ القرآن أو سبح وهلا يصير حنث خلاص لأنه تكلم ويسمى كلام. نعم. قال فهو على نيته إن كان نوى أنه لا يتكلم من كلام الناس، كلام دنيا أو من كلام الناس أو كلام أخيه أو كلام هذا وهذا، ولا نوى القرآن فهو على نيته. وإن كان نوى الكلام كله اللي يتكلمه حتى القرآن وحتى الذكر فهو على نيته أيضا لازم يكفر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام 4 وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الكلام 4 لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قال أفضل الكلام وهي ذكر، يا ذكر. فإذا قال لا أتكلم حلفا لا يتكلم ثم سبح وهلل فهو الكلام لا شك إنه الكلام. قال أفضل الكلام أو قال الرسول كلمتان خفيفتان على اللسان كلمتان قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في المنزل، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يسمى الذكر والقرآن كله كله القرآن كلام الله كلام، نعم، والتسبيح التهليل كلام، نعم. فهو يحنث إذا لم ينوي الكلام الناس، ما نوى كلام الدنيا وما يتعلق بالدنيا وأمور الدنيا، ما نوى هذا، ما إنما نوى كلام عام. فهو يحنث بقراءة القرآن لأنه كلام الله، ويحنث بالذكر ويحنث بكل شيء، فإن نوى كلام الدنيا فقط ثم قرأ وغير ما يحنث، نعم. قال أبو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد. يقول قال أبو سفيان، قال أبو سفيان سمع أبو سفيان سأل هرقل أبو سفيان عن ما يأمر الرسول به وما يدعو إليه، وسبق أن ادعى النبوة أحد قبله، سأله قريب 10 مسائل أو أكثر من 10، وكلها يجاوبها أبو سفيان بالصدق لأنه وضع 9 وراء، قال إذا كذب كذبوه، إن كذب كذبوه، فلا استطاع أن يكذب لأن وراه ناس يكذبونه. فسأله أسئلة تدل على عقلية رقلة وحكمته وعظيم معرفته في الأمور، لأنه سأل أسئلة عميقة جدا ما يدل على أن له عقل كبير جدا، ولهذا كاد أن يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام لولا أصحابه، لو هرقل قاموا عليه يقتلونه ترك ما نواه. وقال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله، قال مجاهد كلمة التقوى لا إله إلا الله، مع أنها ذكر وهي كلمة، كلمة التقوى لا إله إلا الله وهي العروة الوثقى. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب نبي رضي الله عنه قال لما أدرت بعض من الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال أنا بيه المسيب بالحزن أن أبا طالب حضر الرسول عليه الصلاة والسلام وفاته فقال يا عم قل كلمة، سماها كلمة وهي التوحيد، كلمة التوحيد، قل كلمة حاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، فسماها كلمة وهي الذي افتتح الإسلام، إذا قال إنسان لا إله إلا الله دخل الإسلام، قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، فكان حضور نعوذ بالله قرناء السوء عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كروه بملة الآباء والأجداد، والآباء والأجداد كانوا معظمين عند العرب، فذكروه بملة الأجداد فقال هو على ملة عبد المطلب ومات. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سماها كلمة وهي ذكر الله تعالى وتقدم. كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سماها كلمة. هالكلمتين هذه ختم بها البخاري كتابه رحمه الله، ختم كتابه آخر كلمة في البخاري سبحان الله والحمد لله الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى من مات يجعل لله ندا ندخل النار وقلت أخرى من مات لا يجعل لله ندا ندخل الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد. عبد الواحد قال عن الأعمش. عن الأعمش قال حدثنا أبو وائل. أبو وائل قال عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلمة وهو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول ابن مسعود وأنا قلت أخرى من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم. باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. باب من حلف أن لا يدخل على أهله شهرا وكان الشهر 29. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد أن لك قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل. قالوا يا رسول الله ليت شهرا. قال إن الشهر يكون 29. يقول البخاري رحمه الله باب من آلى لا يدخل على أهله شهرا فدخل عليهم في 29. حدثنا عبد العزيز قال حدثنا سليمان قال حدثنا حميد الطويل قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف على نسائه أن لا يدخل عليهن شهرا ثم لما انتهى 29 نزل. فقالوا 29 يا رسول الله. قال إن الشهر يكون 29 لأنه صام قريب 9 سنوات كلها 29 ما عدا سنة واحدة كمال 30 وإلا فجميع حياته عليه الصلاة والسلام يصوم الشهر 29. فالشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. باب إن علم أن لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عسيرا لم يحنس في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عرسه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس قادمة قال سألوا للقوم هل تدرون ما سقطوا. قال أنقعت له تمرا من ثور. قال أنقعت له تمرا في ثور من الليل حتى أصبح عليه فسقطوا إياه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من حلف أن لا يشرب نبيذا. باب من حلف أن لا يشرب نبيذا هو التمر مع البصر مبود هذا حطيت عليه ماء يصير نبيذ اللي أخذ كم ساعة صار بإذن الله فأنه حلو يحل الماء عنه. فالنبيذ عند الحنيفة هو أنك تجعل الإنسان تمر أو زبيب تصب عليه ماء حتى يصير نبيذ لكنه احيانا قد يسكر لانه يسمى طيلة والطيلة مسكر طيلة خمر الطيلة خمر مسكر. يقول رحمه الله حدثنا ان حلف ان لا يشرب نبيذا فشرب طيلا حلف ان لا يشرب نبيذا فشرب طيلا يعني خمر شرب خمرا وهو عصير التمر وعصير الزبيب يطبخ حتى يصير ثخين هذا حينئذ يسكر لكن يقولون انه اذا طبخ على النار زال اسكاره لا اعلم هذا صحيحا انما يقولون انه اذا طبخ على النار العصير عصير الزبيب عصير التمر اذا طبخ على النار صار ثخين ما يسكر حينئذ فالله اعلم. يقول نعم او سكرا او عصيرا لم يحنث طلاء او سكرا او عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس لم يحنث في قول ابي حنيفه لانه ما شرب ما حلف عليه. ابو حنيفه يرى انه ما شرب ما حلف عليه حلف على طلاء حلف على عصير حلف على كذا وما شرب ما حلف على خمر يعني الخمر اللي خمرت خلاص فهو ما يحنث عند بعض الناس. والبخاري يكني أبي حنيفة رحمه الله ببعض الناس دائما يسمي بعض الناس أبو حنيفة رحمه الله. نعم. قال حدثنا علي يقول حدثنا علي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أبي حازم عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا أن أبا أسيد عرس على امرأة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام عرس على امرأة ثم عزم الرسول عليه الصلاة والسلام حين على عرسه فكانت هي الخادم هي التي تخدمهم فسقت وسألوها ما سقيت الرسول؟ قال ثم سقيته لكن سأصير يعني بلح بلح مع تمر، خمرته له من الليل ولما جاء صفيته وعطيته إياه فشربه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن قادل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت ما ماتت لنا شاة فدبقنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن إكرمة عن الشعبي عن إكرمة عن ابن عباس عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة أن سودة زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها تقول كنا أخذنا مسك شاة يعني جلد شاة فدبغناه ثم ما زلنا نتبذ به نحط فيه كل شيء نحط فيه البلح ونحط فيه العصير ونحط فيه اللبن ونحط فيه كل شيء حتى شنة حتى صار شنة وتشكل فنبذناه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لميمونة لما رأى شاة منبوذة عندهم مرمية قال هل أخذتم إهابها؟ الإهاب خذه طاهر معلوم بكل شيء، لكن عند الحنابلة أنك لا تجعل في مثل هذه الميتة جلد الميتة حتى ولو دبغته ما تستعمل المائعات مثل اللبن والماء والعصير وغيره. وهذا يرده الحديث كما تسمعت يرده الحديث أن سودة يقول نستعمله في كل المائعات وكل المائعات في اللبن والعصير والماء وغيرها يرد الحديث يرد مذهب الحنابلة، لكن الحنابلة هذا مذهبهم عن الإمام أحمد رواية أنك لا تستعمل المائعات في جلد الميتة إذا دبغته لأن الدبغ عنده ما يطهره، ورواية عنه رضي الله عنه أنه يطهره كل شيء وتستعمل فيه كل شيء لا مائعات ويابسات. باب إذا حلف أن لا يتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عبد الرحمن بن عابد عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر معدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. قال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن نبي أنه قال لعائشة بهذا. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا حلف لا يعتدم باب إذا حلف ألا يعتدم ألا يعتدم لا يأكل تمرا بخبز لا يأكل إدام لا يأكل يعني خبز بإدام أو يأكل خبز بشيء من هذا. يقول حدثنا أكل تمرا بخبز أكل تمرا بخبز هل يسمى اعتدم؟ تقول نعم لأن التمر إدام للخبز. إذا أعطيت الإنسان أنت حلفت يمين وأعطيت عشرة خبز مع تمر ثم خلاص كفرت عن يمينك لأن التمر إدام للخبز. التمر دائما ما يأكلونه الناس مع الخبز يصير إدام للخبز. التمر التمر أو زبيب أو شيء من الحلويات كله يسمى إدام. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابد أحمد الرحمن بن الرحمن عابد بن علي قال عن أبيه عابد عن أبيه عابد قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت ما شبع آل محمد من خبز بر معدوم ثلاثة أيام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما شبع آل محمد من خبز بر يعني يأكلون شعير دائم خبز الشعير من خبز بر معدوم يعني معدوم بإدام سواء حلويات ولا تمر ولا عسل ولا شيء ما شبعوا بخبز من خبز بر معدوم بحلويات إنما يأكلون شعير ويأدمونه بالتمر حتى لحق الله حتى لحق بربه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرفه فيه الجوع. قال عندك من شيء؟ فقالت نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا فلفت الخبز بعدي ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي معه قوموا انطلقوا وانطلقت بين أيدي فاستجد أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم. انطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة حتى دخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يكون ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لعشرة فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 و80 رجلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا سعد بن عبد الله بن أبي طلحة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة أن أبا طلحة جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد فرأى الجوع في وجهه عليه الصلاة والسلام ومعه الناس كثير في المسجد 80 نفر فجاء إلى أم سليم قال يا أم سليم رأيت الجوع في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام فهل عندك من شيء؟ قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ولفت بشيلتها اللي يسمونه خندق فلفت بالشيلة أعطته أنس بن مالك فذهب به أنس بن مالك حتى وقف على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال سألك أبو طلحة قال نعم قال الناس كومي فقام الناس كلهم 80 على قرابة 80 نفر من المسجد فقام الناس وتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأم سليم لما وصل هل أمي ما عندك فأخذت وأخرجت اللي عندها من أقراص الشعير فأمر بفكه فرك حتى صار لين كله صار جميعا كله صار مأكول فقال هاتي فهاتت الحكة السمن فأخذت عليها ثم تتني فقال لأنس إذن لعشرة من 80 لأنهم جلسوا برا خارج الباب فأذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا ثم عشرة حتى تم 80 كلهم أكلوا ثم أكل هو عليه الصلاة والسلام وأبو طلحة وقال يا أم سليم أحتر أن الناس في زمان في جوع في أزمة وفي جوع يا أم سليم. نعم. باب النية في الأيمان. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ورني محمد بن إبراهيم أنه سمع القمة بن أنقاس الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول البخاري رحمه الله باب النية باب النية في الأعمال في الأيمان. نعم في الأيمان باب النية في الأيمان وفي الأعمال كلها النية في الأيمان وفي الأعمال كلها لأن الحديث عام إنما الأعمال بالنيات يعني كل عمل تعمله الإنسان بالنية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر الحديث هذا غريب في أصله غريب في أوله من أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذه عمر الحال فقط ثم عمر أخذه عنه علقمة بن وقاص الليثي الحال فقط ثم علقمة أخذه عنه محمد إبراهيم التيمي الحال ثم صار متواتر بعد ذلك يعني وصل إلى يحيى بن سعيد الأنصاري فتواتر خذوا محمد يحيى بن سعيد 300 نفر أخذ الحديث هذا عن يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه 300 نفر فصار متواتر وأصله قريب جدا على واحد. يقول رضي الله عنه حتى أن النبي عليه الصلاة يقول عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته هذا مثل يضرب الرسول المثل ولا فها كان عمله نيته ذهابه ذهابه صدقته شيئا كل أشياء يعملها إذا كانت لله ورسوله فهي لله ورسوله وإن كانت لدنيا يصيبها أخذ مال وعطاه فلان وعطاه فلان للمدح والسمعة والحرية أو ليقال الناس أو يأتي بمال أكثر وأكثر فهو لما نوى. إن كان لامرأة يتزوج فهو لما نوى. يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كان عمله يريد الصلاح ويريد التقوى يريد وجه الله والدار الآخرة فهو على نيته. ومن كان يريد امرأة يتزوجها أو يريد هاجرة يريد امرأة يتزوجها أو دنيا نصيبه فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقال إن سبب هذا أن قيس أم قيس هاجر بعدها إنسانا يحبها يريد أن يتزوجها. فقال الرسول هذا الحديث لما سمع أن أم قيس هاجرت وهاجر الرجل ليحبها بعدها. قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني أنت هجرتك إلى المرأة التي هاجرت إليها إلى الآخر. فهذا حديث عام. من كانت نيته لله ورسوله وعمله لله ورسوله الصالحات والطالحات. النية تدور عليها جميع مالك الإنسان الصالحات والطالحات. نعم. باب إذا أدى ماله إلى وجه النذر والتوبة. قال رحمه الله تذن أحمد بن صالح قال تذن ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وقال قائد كعب من بنيه نعميا قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فقال في آخر حديثه إن من توبتي أني أنخلف من مالي صدقة إلى الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا أهدى ماله على وجه النذر باب إذا أهدى ماله على وجه النذر أو على وجه الصدقة فإنه على نيته أيضا كما مر. يقول حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أنس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائده حين عمي. قال إن كعب رضي الله تعالى عنه لما تاب الله على الثلاثة حلف أن مالي إن أخرج من مالي فقال الرسول أمسك عليك مالك فهو خير لك. قال تصدق بمالي كله يا رسول الله ما أبي أنا الحمد لله اللي بس تاب الله علي. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم. باب إذا حرم طعامه. قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ولا تذن الحسن بن محمد ولا تذن الحجاج بن جوي ولا زعم طوانا وسمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكس عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة ثم أبينا دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير. فدخل على إيداهما فقالت ذلك له. فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى وعد أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا قال إبراهيم بن موسى نشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. يقول البخاري رحمه الله باب إذا حرم طعاما فهل يجوز؟ فهل يسمى يمين ولا يأكل منه؟ لام الله الرسول لما حرم كما سيأتي. يقول حدثنا قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم قوله تعالى وتفسير قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هو مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والله مولاكم والعليم الحكيم. إلى قوله فإن صغت قلوبكما يعني إن تبتما يا عائشة وحفصة لأنهما تظاهرا وتكلما على زينب وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البخاري رحمه الله حدثنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أحل الله أرزاق يقول هو حرام علي ما يجوز الإنسان ولذا قال الطعام حرام علي يكون يمين أو يكون طلاق تقول يكون يمين ما هو طلاق نعم قال حدثنا الحسن بن محمد يقول حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج الحجاج بن منهل قال حدثنا جريج زهير قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال عن عطاء عن عطاء قال عن عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا خرج من الصلاة دخل على زينب فتسقيه عسلا فتواطأت هي وحفصة على ان يقول ان ريحك عفنة لانها النحل النحل الذي منه العسل اللي تشرب هذا يرعى العرفج والعرفج ريحة عفنة النحل يرعى الأزهار أزهار الشجر بس الزهر هو اللي يشربه فإذا كان الشجر فيه ريحة طلع في العسل بإذن الله فتواطأ نعوذ بالله على يحرمنا الرسول العسل فلما جاء حفصة أو أول ما جاء حفصة قالت ريحك مغافير العسل اللي شربته نحله رعى مغافير ولما جاء عائشة قالت له فحلف أن لا يشرب العسل لهذا لامه الله تعالى وتقدس يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك يعني حرمه قال لا أشربه أبدا فقال الله تعالى وتقدس لامه لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله غفور رحيم إلى آخره ثم جاء بالآية التي يلوم فيها السنتين التي تواطأت على الرسول إن تتوبا إلى الله إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما يعني تاب قلوبكما فإن سقت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير كل هؤلاء كل ظهير عليكم يا السنتين هذولي اللي تظاهرتم على الرسول فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ثم إن الله يبدي له أزواجا خيرا من كنا مؤمنات صالحات قانتات تائبات طيبات وأبكارا إذا استمريت في هذا العمل فإن الله يبدي له أزواج خيرا من كنا إلى آخر الآيات نعم وقولي وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه وقولي وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما أنبأها به قالت من أنبأك هذا قال نباني العليم الخبير قال إن تتوب إلى الله وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا نعم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا يعني أنه قال شربت عسلا أسر إلى واحدة منهن أنه شرب عسلا عند زينب ولن أعود له قال لا ولن أعود له وقال لها لا تخبري أحدا ولن أعود له فلامه الله تعالى في سورة التحريم لآيات كثيرة باب الوفاء بالنذر وقوله يوفون بالنذر قال رحمه الله حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا أبو لهيب بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل يقول البخاري رحمه الله باب الوفاء بالنذر لأن الله مدح المفين بالنذر قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا كان شره مستطيرا يعني إذا نذرت الإنسان فلازم من الوفاء به يقول الله يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وليح قال حدثنا سعيد بن الحارث سعيد بن الحارث قال عن ابن عمر قال يقول أولم ينهوا عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر يقول ابن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس ينذرون قال أولم ينهوا عن النذر نهاكم الله عن النذر ليه تتابعون عليه النذر ما يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل الله تعالى وتقدس يستخرج النذر من هذا البخيل من مال هذا البخيل لله علي أن أذبح طلي من شفى مريضي أو رد غايبي أو فعل كذا بي لا أذبح طلي أو أذبح جمل أو أذبح بقرة أو أتصدق بكذا أو أتصدق بكذا بخيل لكن الله أخرج المال هذا للفقر والمساكين من ماله لأنه بخيل وجعل النذر سببا لإطعام الفقر والمساكين من مال البخيل يقول البخاري نعم قال رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان المنصور قال اخبرنا عبد الله بن مره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا ولكنه استخرج به من البخيل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور قال عن عبد الله بن مره قال عن عبد الله بن عمر ابن عمر قال نهى النبي قال عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا إنه لا يرد النذر ما يرد شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل بسبب الله تعالى وتقدس. البخيل هذا اللي لا يعطي ولا قرش واحد ما يتصدق على الفقراء المساكين ولا بقرش واحد يجون ويسألون ويشحدون وما يعطي يجيب الله تعالى وتقدس له السبب وهو النذر لله علي أن أطعم المساكين اليوم 10 أو 20 أو أكثر أو أقل أو أذبح طلج أو أذبح جمل أو أفعل بقرة أو شيء من هذا هذا مخرج من ماله رغم أنه قصب عليه لأنه بخيل ولأنه ما يعطي المال فأخرج الله تعالى من ماله هذا النذر فنذر لله هذا النذر وأخرج الله له فأخرج الله منه هذا المال الذي نذر به ولا بد من الوفاء به يخون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيل لابد إذا خرج ونذر لازم من الوفاء به. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال دثنا أبو الزناد عن العرج النبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر عليه ولا يلقي ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فاستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء إلا يكون قدر قال النذر لا يأتي ابن آدم بشيء ما يأتيه بفائدة ولا كذا إنما يستخرج به من مال البخيل بخيل ما يخرج ولا قرش صدقة لوجه الله يبتليها الله بالنذر لله علي أن أذبح طلي للفقراء والمساكين لله علي أن أتصدق اليوم على 10 لله علي أن أذبح جمل لله علي وما ينفق ولا قرش لوجه الله تعالى وتقدم يستخرج به من مال البخيل نعم ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر ولكن يلقيه النذر يلقيه إلى القضاء والقدر نعم يعني إنه بخيل ولا يخرج شيء لكن يلقي الله النذر له عليه ليستخرج منه من مال البخيل قضاء وقدرا تعالى وتقدر يعني مقدر عليه من يوم ولد من بطن أمه من يوم بطن أمه مقدر هذا النذر أن ينذره ويأتي به من يومه في بطن أمه قضاء وقدرا نعم باب اسم الله في النذر اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.